صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سبحانه وتعالى في محكم كتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات تؤكد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتؤكد على المؤمنين القيام بالصلاة، وذلك للاهتمام بأمر الصلاة، ولأن الصلاة الواجهة الإسلامية الإيمانية التي تعبر عن إيمان الشعب المسلم بالله سبحانه وتعالى، والتوجه إلى الله، والالتزام بأوامر الله سبحانه. يعني الإنسان متى يعرف بأنه مؤمن، ومتى يفرق بين المؤمن وغيره بالنسبة للأمور الظاهرية؟ أما بالنسبة إلى الداخل قلب الإنسان، من يعلم ما في قلب الإنسان وما في فكره ومعتقده؟ لكن بحسب الظاهر الإنسان المؤمن مقبل على الله سبحانه وتعالى، ويظهر هذا الإيمان عن طريق الصلاة. ولهذا الصلاة مؤكد عليها، سواء يظهرها الإنسان أمام الناس طبعا من دون رياء، لكن لإقامة شعائر الإسلام. شعائر مخفية لا تقام، بيتك ببيتك أنت وتقيم شعيرة إسلامية، هذا مو وارد بهالمعنى. هذا شعائر الإسلامية لازم تكون في الخارج، شعائر الإسلامية لازم تكون أمام الناس، مو فتشي منقطع بينكم. ولذلك أمام الناس الحج من الشعائر الإسلامية، المناسك من الشعائر الإسلامية. ليش؟ لأن بها مظهر خارجي. وهكذا بالنسبة للصلاة، لو ما يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نصلي ونظهر الصلاة صلاتنا للناس، لما أمر ببناء المساجد وثواب بناء المساجد وثواب الصلاة في المساجد. كان يقول الصلاة في البيت وخفيتين، والإنسان بينه وبين ربه أفضل. وما أوجد الجماعات، كل ذلك لأنه مظهر عظيم من مظاهر الإسلام، وجمع الإسلام في موضوع الصلاة مجموعة فوائد ومجموعة مصالح للناس. تشوف أن هناك تأكيد مثلا على صلاة الجماعة، ثم في كل محلة مستحب أن يكون عندهم قد مسجد. ليش؟ لأنه مشغول الإنسان، أكو ضعفاء، أكو مرضى، أكو ناس ما يقدرون يوصلون إلى الأماكن البعيدة. على كل حال، ثم دول في المسجد لما يجتمعون هناك بالمحلة شكوا عندهم قضايا تذكر هناك، واحد مريض، واحد محتاج، واحد صاحب حاجة إلى آخره، يعني أمورهم الداخلية بالنسبة إلى المحلة مالتهم يتعرفون عليه. وإيش قد جميل أن تحل مشاكلهم، توضع حلول لمشاكلهم وقضاياهم، تعرض في مساجدهم المحلية وتعرض في أماكن العبادة، مزيج من العبادة أمر الآخرة وأمور الدنيا. بعدين في يوم الجمعة لا، الرقعة تتسع أكثر فأكثر، يجتمعون من المحلات في الجامع الكبير حتى يجتمعوا هناك، حتى يفكروا في أمر مدينتهم، في أمر الإسلام، في أمر المسلمين إلى آخره. شوية أوسع تكون القضية هنا. وفي أيام الحج انت شوف الله سبحانه وتعالى جمع المسلمين من أقطار العالم الإسلامي في منطقة واحدة، وهي مكة المكرمة، في الوقت المعين، في الوقت الموعود، في أيام خاصة، حتى يتداولوا فيما بينهم، أولا يذكروا الله تعالى، وهناك منافع لهم أيضا يفكرون فيها، يتذاكرون فيها لمصالح الإسلام والمسلمين. على كل حال، الآية الكريمة تقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار، أولا الطرف الأول متفق عليه أنه صلاة الصبح، لكن الطرف الثاني متى؟ بعض يقول صلاة العصر باعتبار انتهاء النهار بالعصر، بعض يقولون المراد منه صلاة المغرب. زين. ثم زلفا من الليل، زلف جمع زلفة، مثل قرب جمع قربة. زلفا من الليل يعني قريب من الليل. قريب من الليل متى؟ شنو المراد من قريب من الليل؟ بعض يأكدون من علماء التفسير أنه المراد من زلفا من الليل يعني صلاة العشاء، لأنها قريبة من الصبح، خصوصا بالنسبة إلى وقتها إلى نصف الليل إذا حسبنا هذا المعنى. بعض يقول لا، صلاة الليل باعتبار كل ما تكون أقرب إلى الفجر يكون ثوابها أكثر. المهم أن الروايات والأحاديث هي التي تكشف لنا أوقات الصلاة، والآية الكريمة ما نستفيد من عدها 100% أوقات الصلاة، ولعله الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تؤكد عليه موضوع الصلاة، لأنه النبي أكو عنده مجموعة من الصلوات اللي هي عندنا مستحبة أو أصلا مو يمنى أصلا، حتى بالنسبة إنها ما وارد استحباب بها، لكن بالنسبة إلى النبي ملزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم بأدائها. على كل حال، ثم قالت الآية الكريمة: إن الحسنات يذهبن السيئات. كلمة الحسنة، حسنات جمع حسنة، الحسنة تجي بمعاني متعددة، أحيانا تجي بمعنى العمل الصالح بصورة عامة، وأحيانا حتى تجي الحسنة بمعنى الوضع الطيب، الوضع الزين، والسيئة مقابله. فالبعض يذهب إلى أن المراد من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات على أساس الموازنة، على أساس الموازنة. ليش؟ لأن أكو نظرية بالنسبة، نظرية عقائدية بالنسبة إلى الموازنة في الأعمال. يعني شلون الإنسان مثلا في الدنيا مطلوب، لنفرض مطلوب مثلا 50 ويطلب 70، طبعا هذا عنده 20 إضافة، فإذا عنده شيء من الحسنات تكتسح السيئات. وتجي قاعدة ثانية وهي قاعدة التكفير، اللي من جملة القواعد اللي عندنا قاعدة التكفير، يعني بعض الأعمال تكون كفارة للذنوب أو لبعض من الذنوب. حتى الصدقات، الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان أحيانا تنفعه في غفران ذنوبه، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كفارات الذنوب العظام التنفيس عن المكروب. هذا الإنسان الذي في كربة، في شدة، في مشكلة، هذا إذا أسررته، هذا إذا سريته بعمل اكشفت الأزمة مالته، لسه يو أزمة اقتصادية عنده، يو قضايا اجتماعية أكو عنده، يو قضايا فكرية أكو عنده. على كل حال هذا العمل المرضي قد يغفر للإنسان كثيرا من الذنوب. الإنسان يكون يعيش بين الخوف والرجاء، ما يقدر بصورة قاطعة يقول على أنه العمل الفلاني حصلت عليه قد ثواب وذاك الثاني حصلت عليه وما حصلت عليه. موازين بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه على قول أحد العلماء يقول قرأت حديثا ففرحت به كثيرا، وهو من قبل الله تعالى منه حسنة واحدة لم يدخله النار. يقول قلت ما يصير هالعمر هذا كله حسنة واحدة ما عدنا احنا زين، لكن يقول بعدين ظليت أفكر بالحديث هذا، من قبل الله مو من عمله، من قبل، فالمشكلة مشكلة القبلة وإلا مو مشكلة عمله. عمل نعمل الكثير، هالسلام وما سلام وصلاة عملنا يكون ثوابات، لكن من قبل الله منه حسنة. وعلى كل حال فبعض يقولون ان الحسنات يذهبن السيئات، على هالقاعدة قاعدة الموازنة، انه يشوفون السيئات ما لتشقد والحسنات ما لتشقد وتجي قاعدة التكفير، فاذا كانت الحسنات اكثر تكفر السيئات. بعض الاخر قال المراد من الحسنات يعني الصلاة، هسه بعض يعتبر صلاة الخمس، بعض يعتبر صلاة الليل، بعض يعتبر كل نوع من الصلاة، خصوصا الصلاة الخمس، صلوات الخمس أهمها. هسه كيف الصلوات الخمس التي هي من أحسن الحسنات وأفضلها، لأن فريضة الصلاة أهم الفرائض، كيف هذه تقضي على السيئات وتذهب السيئات؟ بعض العلماء يقول تذهب السيئات على أساس أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان إذا تجاوب ويا الصلاة وإذا تفاعل مع الصلاة مدة من الزمن، حتما الصلاة راح تأثر على سلوكه، راح تأثر على أفكاره، راح تأثر على أعماله. فإذا أثرت عليه، إذا أثرت عليه حتما هذا شوية شوية يقوم يبتعد عن الحرام، يبتعد عن الباطل، يبتعد عن الأشياء الضارة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الصلاة تأخذ بيده إلى ترك الفحشاء والمنكر، صلاة تأخذ بيده إلى الاستغفار، إلى الطاعة، إلى الابتعاد عن الحرام، لأنه يداوم الإنسان على الصلاة، هالمداومة إلها أثر فعال في النفس. بعض الآخر يقول قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات يعني الثواب الذي يحصل للإنسان من الصلوات الخمس، هذا الثواب الذي يحصل للإنسان من الحسنات الخمس أو هي نفس الصلاة والاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يدي الله تعالى لأداء الصلاة بشرائطها طبعا، بمقدماتها، بأركانها، بجميع أجزائها، يكون سببا لغفران ما مضى من ذنوبه، سيئاته تكفر عنه. هل معنى هذا؟ عندنا مجموعة أحاديث، عندنا مجموعة أحاديث، مثلا سلمان الفارسي رضوان الله عليه كان معه رجل يقال له أبو عثمان، يقول كنا تحت شجرة، شجرة بها أغصان يابسة، يقول شو كسر له غصن وأخذ يحركه بحيث سقط جميع ورقه، ثم التفت إليه يقول أنا ساكت أشوف المنظر هذا ساكت. سلمان الفارسي رجل حكيم ومؤمن ولا يعمل عبثا، شنو هالعملية هذه؟ ما حكيت شيء. هو التفت إليه قال لم لا سألتني لما فعلت هذا؟ قلت له خوش، لما فعلت هذا؟ على الأول قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ غصنا يابسا من شجرة ثم أخذ يحركه حتى تناثر جميع ورقه، ثم التفت إليه قال: لما لم تسألوني لما فعلت؟ فسألنا، فقال: إن المسلم إذا قام إلى صلاته فأحسن الوضوء وصلى الصلوات الخمس تحاتت عنه، تحاتت عنه خطاياه كما تحات هذا الورق من هذا الغسل. الورق يابس فيتكسر بالعجل يوغا. ثم قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأوضح من هذه الرواية رواية أخرى أكو يقول عن أحدهما، إذا قيل عن أحدهما يعني أحد الباقرين أو أحد الصادقين عليهما السلام، للتغليب هذا يقول الإمام الباقر عليه السلام يقول الإمام الصادق وحديثهم واحد، نورهم واحد حديثهم واحد. زين، يقول: التفت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوما إلى الناس وقال: أية آية أرجى عندكم في كتاب الله؟ أرجى من الرجاء أفعل تفضيل، يعني الآية اللي بيها رجاء كثير. شو تظنون أنتم يا آية في القرآن الكريم؟ يقول: فقال أحدهم قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هاي الآية فيها رجاء عظيم، لأن الآية تقول فقد لا تكون مشرك أنت، بقية الذنوب ممكن الله سبحانه وتعالى أن يغفرها ما عدا الشرك. فقال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: حسنة وليست إياها، وهي اللي أقصدها أنا. فقام واحد آخر قال: أرجى آية قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال عليه السلام: حسنة وليست إياها. قام واحد ثالث قال: أرجى آية قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقال الإمام عليه السلام: حسنة وليست إياها. فقام شخص رابع وقال: أرجى آية في كتاب الله تعالى قوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فقال: حسنة وليست إياها. سكت الناس. فالتفت الإمام إليهم قال: ما لكم؟ قالوا: ما عندنا شيء. فالتفت الإمام إليهم قال: سمعت حبيبي رسول الله، ولذكره الشرف والصلوات، سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال: يا علي، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا، إن أحدكم ليقوم إلى صلاته فيتوضأ فلا يبقى على جوارحه شيء من الذنوب، ثم قال: فإذا استقبل القبلة بوجهه وقلبه، هاي المشكلة. وجهه سهل القبلة، لكن بقلبه من يجيب؟ وين ما أكو طلاب همات؟ إذا ناسي فرد شيء يجيب أثناء الصلاة. فد واحد يقول أنا إذا نسيت فرد شيء وأريد أدور عليه أروح أصلي، بمجرد أن أصلي أذكرك. حتى يقولون فد واحد قصاب وجه سأله إيش قد مطلوب يا ميلك، قال لي والله ما أدري خلي أروح أصلي بعدين أفتح. سبحان الله، ما أدري ذهن الإنسان يصفى، لأن أحيانا من ذهن الإنسان يصفى، توجه الإنسان يكون في مكان تجي بعض السوالف، يو لا عملية شيطانية. ولا ننسى أحيانا مشاكل أكو هم ممكن حلها. ابن سينا كان يقول أنا إذا عندي مسألة مستعصية مو أذكرها، لا حل يردلها، ليش يذكر على كتر، لكنه يقول كنت أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على حلها، فكان يصلي والله تعالى يعينه على حلها. أبعدنا إذا أزمة عنده، هام غام مصيبة مشكلة، فد مسألة صعبة صايرة عليه، طبعا يستعين بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، فيستعين بالصلاة. وإذا حزبه أمر كما في الأحاديث الشريفة فليتوضأ وليصلي ركعتين أو أكثر، ويطلب من الله تعالى قضاء حاجته ويطلب من الله حل مشكلته. بس قضية أنه الإنسان يتوجه إلى الله يقول فإذا استقبل القبلة بوجهه وقلبه لم ينفتل من صلاته وعليه شيء من الذنوب كما ولدته أمه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إن مثل الصلوات الخمس لأمتي كمثل نهر ماء جار على باب أحدكم، أيظن أحدكم إن كان عليه شيء من الدرن واغتسل في هذا النهر خمس مرات في اليوم أيبقى عليه شيء من الدرن؟ وكذلك الصلوات الخمس. مما يؤيد هذا الحديث أيضا حديث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن الإمام أكو عنده في نهج البلاغة خطبة ووصية لشيعته، اللهم اجعلنا من شيعته، ولأصحابه ولمواليه، يؤكد عليهم موضوع الصلاة، ثم يذكر ما يشابه هذا الحديث، يذكر ما يشابه هذا الحديث. ممكن النبي مرات عديدة متحدث، فمرة يقول نهر ماء جاري، ومرة يقول كالحمة أو الحمة على باب أحدكم، يعني عين ما يحار شوية، طبعا الدافي الأوساخ أكثر يوخرها. زين، و يقول صلوات الله وسلامه عليه تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى كلام أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وإنها لتحت الذنوب حتى الورق وتطلقها إطلاق الربق وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحمة على باب أحدكم يغتسل منها في اليوم والليل خمس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن. أكد القرآن الكريم على نبيه، أكد الله تعالى في القرآن الكريم على النبي الرسول الكريم المصطفى على قربه من الله وكثرة صلاته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. النبي الذي كان يصلي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتشقي نفسك لتؤذي نفسك، شقاء هذا تعب يعني. قال أفألا أكون عبدا شكورا؟ قال له لو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بصورة عامة ما عنده ذنب، لكن ذنب عند المجرمين، ذنب عند المشركين، لأن كانوا يقولون مذنب هذا خارج علينا كذا، هل معنى هذا؟ يعني أنت عند الله محمود وعند الناس صرت الآن زين، ايش دعوة هذا بالتعب نفسك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني لازم أشكر الله تعالى على نعمائه بما أعطاني من هذه النعم العظيمة. هاي عبادة الأحرار، عبادة الشاكرين، عبادة أهل الفكر وأهل الذكر. ولذا احنا ما عدنا في قضية فريضة تعليم إسلامي تأكيد مثل ما عدنا تأكيد في موضوع الصلاة. انتوا لاحظوا مثلا إنسان إذا وصل إلى دور البلوغ، هو بلوغ البنت 9 سنوات وبلوغ الولد إلى الاحتلام أو 15 سنة على كل حال، لما يوصل بلوغ الإنسان ذاك الوقت مكلف بالأحكام الشرعية والفرائض وتكاليف الشرعية، بينما في موضوع الصلاة يقول علموا أولادكم الصلاة على 7، الإمام الصادق 7 سنوات عمره خليه يصلي وياك، هو هم ترى أوتوماتيكيا الطفل إذا شاف أبوه وأمه وأهله يصلون هو هم حاول يقلدهم، تشوفه يركع ويسجد عشوائيا، بس لا علم أوجهه لأنه طفل. تقول 7 سنوات عمره، والله جابه طفل فد مرة 4 أجزاء من القرآن الكريم 7 سنوات عمره حافظ، جزئين من أول القرآن جزئين من آخر القرآن، فاقع عند الإنسان يسأل الحمد قل والله ذا النساء لا، ثم خلي يتعلم على يلهج بذكر الله، خلي يلهج بذكر الله، خلي يتوجه إلى القبلة. فعلموهم الصلاة على 7 واضربوهم على 10، عجيب 10 سنوات عمره ما يصلي ضربه طبعا وضرب مؤذي، انت تقدر تشجعه تقدر ترغبه، وسائل متعددة اكو، وصلت القضية الى درجة اللي يعاند وما يفيد وياه فماكو وسيلة الا شوية ضغط عليه، فخليه يتعلم. تقول لا وين لما 15 سنة عمره يصير، لا خليه يتعلم فيتعود على الصلاة، لأن الصلاة بالخصوص تحتاج إلى تعويض يا إخوان. ربما صايرة هاي ويا الكثيرين من عندنا، أن بعض يتحدث بهالمعنى هذا، يقول مثلا هو في أوساط إسلامية ويدري أما يبلغ ذاك الوقت واجب عليه الصلاة، لكن كان يصلي من صغر، أحيانا مثلا يعاند يوم ماله قلوب يروح بالفراش يرد ينام ما يصلي، ويقول يظل يتقلب ما يقدر ينام إلا من بعد ما يقوم يصلي، تالي روح عينه تاخذ النوم. فهذا التعويد على الخير، يعني يحتاج، بس قضية مو قضية بسيطة، حتى شهر رمضان، شهر رمضان بالسنة حسنة بالسنة شهر، لكنه فيها الوقت بالذات صلاة على طول كل يوم، قوم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا العمل هذا يحتاج إلى عادة تعويد، أن يصير قضية طبيعية، يعني بحيث لا واحد فارق هالطبيعة هذه هالعادة هذه ما يرتاح. شلون؟ إن تعودوا على الخير فإن الخير والشر عادة يتعود الإنسان، وإذا ما تعود يشوف الصبح ما له خلق يقوم يشوف ما يشوف، لكن لا إذا تعود يكون سهل عليه. هذا إذا إجا وقت البلوغ مالته بعد هو كامل مدرب، بعد مدرب مهيأ، مسائل الشرعية يعرفها تماما، لأن دول أطفال لازم نعلمهم بالنسبة إلى النجاسة والنظافة حتى لا يخربطون أوضاعنا، إحنا يأثرون على الكبار، أما يعني وسائل يقيسوها وشيء إلى آخره، فنكون نظيفين، البيت المسلم بيت نظيف، هو الإنسان يصير نظيف حتى لا يقوم يأكل فرشي نجس أو ما شابه، لا يلوث روحه ويلوث الآخرين. فهو إذا تعلم على النظافة وعلى النزاكة وعلى الصلاة وشيء، من يجي وقت الصلاة طبيعي بعد هذا، فالإنسان مدرب وصل وقت الصلاة بعد ماشي الحال. أما تريد لما يبلغ عود تعلم الصلاة، شون هذا وين يتحمل هذا وين يتعلم ذاك الوقت؟ خصوصا الإنسان إذا كبر المرونة مالته تروح، بينما طفل لا، ممكن تشويقه تشجيعه ترغيبه يقلد أبوه أمه. على كل حال هذا أخذ للمسجد يو قدامه يصلون يوم أشار، هذا كله إلى تأثير في نفسية الطفل، لأن الصلاة واية مهمة عند الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تلاحظوا تأكيد على الصلاة إلى درجة إجا واحد يهودي أخيرا عنده سؤال، جابوه إلى وصي النبي إمامنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال له عندي أسئلة. قال له سأل. من جملة الأسئلة اللي عنده قال اخبرني عن آخر وصية أوصى بها رسول الله. شنو؟ قال ثلاث مرات الصلاة الصلاة الصلاة. الإمام الصادق سلام الله عليه عند وفاته اجتمع عنده أهله وأقرباؤه، تتصور آخر وصية اللي يوصي بيها؟ قال لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. لا يجي يقول أنا شيعي وأنا متدين وأنا محب لأهل البيت، وإذا يتهاون في أمر الصلاة التهاون شنو؟ مرة يصلي مرة ما يصلي، يوم ما يهتم أن بالنسبة لصلاة الصبح ما قام، يوم ما شابه. على كل حال يو أنه مثلا ويا جماعة ويا الربع يستحي يقوم يصلي قدامهم، هم مثلا ما يصلون أو شنو أخليها الساعة بعدين نقضيها، وأمثال هذه يعني استهانة، مستين ما مهتم به. لا تنال شفاعة. وويلا احنا شنو عندنا؟ ان احنا اعمالنا هذه كلها ما معلوم انه تقبل ما تقبل، ومع هذا كله ان شاء الله نتحدث عن الشفاعة، مع هذا كله الإمام زين العابدين على عظمته يطلب من الله أن يريه وجه جده رسول الله، وأن يرزقه شفاعة جده محمد صلى الله عليه وسلم. في هاي الأدعية اليومية من دعاء يوم الأربعاء يطلب من الله شفاعة جدي، ويقول واحد أنا ما أحتاج، أنا مؤمن وأنا قائم بنفسي وإلى آخره. لا، الشفاعة العامة لابد يأذن بها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي أول شافع وأول مشفع يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة. فالأئمة صلوات الله عليهم أيضا يشفعون، لا تنال شفاعتنا، شفاعة الإمام الصادق، شفاعة رسول الله بعضهم على طريقة واحدة. على كل حال فالله تعالى أكد على الصلاة. أمير المؤمنين من جملة وصيته الله في الصلاة، يؤكد على الصلاة. وهكذا لأنه ليس بين الإنسان المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك هذه الصلاة، إلا أن يترك هذه الصلاة. فالجملة إيضاحية بالنسبة إلى الروايات التي وردت إن الحسنات يذهبن السيئات، إما أن ثواب الذي يحصل عليه الإنسان في الصلاة ثواب كثير بحيث يغطي على السيئات، وإما أن الحسنات هذه الصلاة نفسها تحمل الإنسان على ترك الفحشاء والمنكر والمعاصي وتكون سبب لتوبته وسبب لتوفيقه وسبب لخيره، وإما أن لا، نفس الصلاة من يقف الإنسان يصلي، نفس الإنسان لم أولا يقر لله تعالى بالعبودية، هذه مهمة جدا، وثانيا شوف كلمات اللي يتكلم بيها، يذكر الله سبحانه وتعالى بصفاته، اللي يقولون سورة الحمد أم الكتاب، سورة الحمد شو شكوا في الكتاب، خلاصة الكتاب، خلاصة القرآن، خلاصة المعتقدات اللي لازم يعتقد بها الإنسان موجودة في هذه السورة المباركة سبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، بحيث شوف سبع المثاني يعني سورة الحمد بالإضافة إلى القرآن الكريم، يعني هذا أصلا جزء على كتب الشكل وأم الكتاب. هذا لما يجي بسم الله الرحمن الرحيم ومعناها والحمد لله رب العالمين ومعناها زين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ومعناها بعدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إذا يتفاعل مع الصلاة واهدنا الصراط المستقيم وبعدين يرفع يديه للقنوت يدعو الله تعالى بعدين يقعد يركع ويسجد وسبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده وأستغفر الله ربي وأتوب كل هذا معناه هذا جاي مخلص لله تعالى ويظهر العبودية لله تعالى ويعترف لله تعالى بالألوهية المطلقة هو هذا سبب وهذا توبة هذا وهذا استغفار شنو هو الاستغفار وهذا توبة وهذا استغفار إذا صدق بقلبه يحتق من قلبه يتكلم طبعا إلى أثر فعال في إيجاد غسيل لدماغه وغسيل لذنوبه على كل حال أهل البيت صلوات الله عليهم أكثر الناس صلاة صديقة فاطمة صلت لربها حتى تورمت قدمها أمير المؤمنين سلام الله عليه يضرب به المثل في كثرة صلاة الإمام زين العابدين وهكذا سائر الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وحتى في الساعات الحرجة ما تركوا الصلاة أمير المؤمنين يوم من أيام صفين صار وقت الصلاة وقف يصلي بين الصفين قال له يا أمير المؤمنين وين أنت واقف الآن يجيك سهم يجيك شيء قال على من نقاتلهم على من نقاتلهم على حساب الصلاة وعلى حساب الدين وعلى حساب أن الإنسان يكون خوش آدمي ويتجه إلى الله ولا يظلم ولا يؤذي زين وولده الحسين عليه السلام يلتفت ليلة العاشر من المحرم قريب المغرب لما إجاهم الإنذار من عمر بن سعد بحسب الرسالة التي وصلت من ابن زياد والمأمورية الجديدة أنه عرض على الحسين وأصحابه وأهل بيته إما الاستسلام أو الحرب فالتفت إلى العباس عليه السلام لأن المفاوض كان العباس ويا جماعة قال استمهلهم هذه العشية كي نصلي لربنا ونستغفر فإنه يعلم أني أحب الصلاة ونستغفر. حسين يحتاج إلى صلاة لكنه مع هذا يستفيد منها ويستفيد منها استكثروا منها تقربوا بها على كل حال يوم عاشوراء الحرب قائمة على قدم وساق إنسان ينسى نفسه ينذهل عن كل شيء لكن شوف أصحاب الحسين دول اللي بالليل قضوا الليل ولهم دوي كدوي النحل ما بين قائم وقاعد راكع وساجد وتال للقرآن ومستغفر ومناجي ربه دول المؤمنين هالشكل منو قال لك جماعة عمر بن سعد كانوا يصلون ذي كله نايمين رايحين زين يوم العاشر من المحرم في بحبوحة الحرب أبو ثمام الصاعد يجي للإمام سيدي جعلت فداك إن القوم قد قربوا منا ووالله لا تقتل حتى أقتل دونك وإني أحب أن ألقى الله تعالى وقد صليت هذه الصلاة تفت الحسين عليه السلام نظر وإذا الشمس قد زالت قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين والذاكرين نعم هذا أول وقت اطلبوا من القوم أن يكفوا عنا حتى نصلي يقول قالوا لهم الجماعة ما قبلوا إنها لا تقبل حبيب بن ظاهر كلمهم واحد قال لا تقبل قال ويحك ظننت أنها تقبل منك ولا تقبل من ابن بنت رسول الله فما قبلوا بعض هنا روايتين عندنا رواية على أنه فرادى صلوا الجماعة حتى حفظا على أنفسهم ورواية ثانية وهي الأقرب لأنه قضايا صارت بعدين تبين منها أنه وقف الحسين سلام الله عليه شلون يفكر شلون يسوون يواجهون العدو بوجه واحد يوقف الحسين قدام اقتراح كان لبعض أصحاب الحسين زهير بن القين وسعيد بن عبد الله الحنفي قالوا له أنت أوقف صلي واحنا نوقف قدامك، طبعا نفرين اعرض من نفر واحد، وخلي الجماعة يصلون وراك واحد ورا الثاني هالشكل حتى تواجهون القوم نفر واحد واحنا اثنين قدام. شو تجي سهام حجارة شو شنو اللي تجي علينا تجي احنا نتحمله. وهذا مو شيء سهل يعني يا اخوان، سهم يجي منك سهم هذا يستقبلوا بنحورهم بصدورهم بوجوههم، شو وين يوقع هذا السهم يوقع؟ والحسين صلاة خفيفة لأن يريد هم يحافظ على ذولة هم يحافظ على أصحابي، هم صلاة سريعة هي كلها ركعتين لأن ما بقي الحسين 10 أيام، يوم الثاني دخل يوم العاشر قتل وهو يعلم بهذا، فما باني الإقامة هناك زين، وصلاة خفيفة على حساب حفاظا على هؤلاء وحالة حرب. فشوف تصور كم دقيقة، دقيقتين ثلاثة ما اعتقد اكثر من هذا، لكن الحسين سلام الله عليه يكون يسرع هنا وان كان صلاة الحسين طويلة في الاماكن السلمية لكن هنا محافظة على هؤلاء. يقول وصلت سهام وحجارة الى سعيد بن عبد الله الحنفي اللي قدر يقاوم يلزم نفسه الى ان قال السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحسين هو سقط بعد ما قدر يقاوم. يقول خلص الحسين من صلاته جلس عند أخذ رأسه تركه في حجره فتح عينيه قال سيدي أوفيت بعهدي، أنا اعطيتك عهد أمس بالليل على أني أقاتل دونك ولا أمضي عنك حتى أقتل. بكى الحسين قال أنت أمامي في الجنة بلغ جدي رسول الله عني السلام. ثم تقدم بقية أصحاب الحسين الواحد بعد الآخر حتى إذا جاء دور الهاشميين كلهم قاتلوا بين يدي سيدهم الحسين، وأقبل الحسين وقد وجد نفسه وحيدا فريدا، أقبل إلى المخيم ليودع عياله وأطفاله رياله وأطفال بصوب أحرقوا قلب الحسين، لكن أكثر ما أحرق قلب الحسين يقولون طفلة عقيلية من آل عقيل أبوها وعمها مقتولين قبل ساعة، هذه أقبلت تعلقت بالحسين قالت عم أبا عبد الله يا عماه خذني معك إلى الميدان إلى القوم لعلهم يسقوني جرعة من الماء لا طاقة لي على الظمأ. التفت الحسين إليها قال لها أنا ماض فأخبرهم عن ذلك عن عطشك، قالت لا يا عم إن أبي وعمي ذهبا قبلك وواعداني بالماء فلم يرجع وأخاف أن تذهب ولا ترجع إلينا. لما سمع الحسين ذلك بكى قال لا بني إذا أخذتك معي من يردك إلى المخيم، من الحسين بعد يقتل ما يرجع سالت دمعته ونادى يا زينب عاد سكتيها تراهي قطعت قلبي هالطفلة بواجيها يا اختي الحرم لميها والخيم تشرديها اسم عداي نادوني ارد للحرب يردوني بعد ساعة ويكتلوني ما اقبل يشوفوني ما اقبل تشوفوني وشيها بيقطر من الدم. الثانية اللي أحرقت قلب الحسين سكينة واضع رأسها بين ركبتيها تبكي وقف عند عزيزته الحسين بني سكينة ارفعي رأسك، قالت بمن أرفع رأسي بمن ترفع رأسها، المرأة بمن ترفع رأسها بأبيها وأخيها وأخي وأهل بيتي على وجه الأرض صرعى وأنت ماض إلى الحرب. فأخذ يصبرها قائلا سيطول بايا عدي يا سكينة فاعلم منك البكايا إذا الحماية مداني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة نسواني تقل أبويا نروح كل احنا فداياك فداياك خذنا للحرب يا حسين وياك غيبة يا ابويا وقعدتناك وقول انسافر ويومين يستور كم غائب سر القبيل بوصله يا ليت غائبنا يعود يا لي إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين اللهم اكتبنا من المصلين اللهم اكتبنا من المطيعين تقبل أعمالنا بأحسن قبولك اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين الديون المديونين المؤسسين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم أمواتهم مع أمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات